يا ابو سمحان يا حب، يا بر يا حب، شيخ خضرا والحب، يا بر يا حب، شيخ خضرا يا حب، يا حب يا حب يا حب، على دينك يا حب، خرب بيتك يا حب، دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور على الحبايب، دعنا دعنا دعنا ضيعنا الحبايب، دور دور دور دور على الحبايب، دعنا دعنا دعنا ضيعنا الحبايب، أرحي يا زماني وقول له، أرحي يا زماني وقول له، فكر باللي كان، قول له راح بين ودانك أو بين أيام زمان، قلنا مهما يلومونا حنصبر يا زمان، يا قلبي انسى وده، يا قلبي انسى وده، أو عيش مع اللي كان، يا قلبي يا قلبي يا قلبي، يا قلبي يا مسكن ربي، يا قلبي يا سبب غربي، يا قلبي يا مسكن ربي، يا أبا العالمين، يا عمي يا Thank you. عبد الجليل فاتني وراه معلم فاتني وقلبي كله غراش ودمعي قال لي دواك مش حدايا دواك حدا سيدنا الحسين يا ابني خبطت على الباب مع الاحباب علي لا سيدنا الحسين ما تقول لي علي بيقول للطبيب ما عندكش دواء ربه يكون من العال يا طبيب واصله من بلاد ربه والله انت داوتني يا طبيب هتشهد لك جميع الناس وش تعمل الناس للي ساتره ربه علي يا ابو هيبه انا عمري ما اشتكيت للناس انا بشكي للي خلقني وعالم بي على كل حال ما يهمنيش الالم ما دام الطبيب جنبي صبحت عيان يابا يا ابو اسماعيل انا مبتغي وعي احترت اروح فين من المكتوب ولا هرب فين من وعدي يا بنتي يا مدلع ودلعك حلو عاجبني ما بقولك اسم قدر ومكتوب روح على باب زينب تلاقي كل حاجة الروح من ربنا والعطاء من ربنا وحضرة النبي سيدي نسيت سيدي حضرة النبي يا سيد النبي يا بنت الإمام علي يا أخت الكمراي يا مفوتني عجوتي وعز العزيز ابني والله بحاول ابعد ايدينا لكن حبك للوعد جاذبني. الناس تنام الليل وانا اللي الحب شايبني. قالت تحب وتنام في شرع من الكسل في الهوى يا ابني. ده احنا علينا الاساس وانت على الاساس ابني. ده الفاحت نازل والباقي طالع لاعلى عليين. بالهوى يا ابني خايف عليك من الهوى لا يصيبك سهم النوى. تدوق تجرب نار الشوق والوعد اللي عذبني. انظر بعين الكمان شوف اللي جرالي واللي بيجرالي واللي لسه حيجرى من الهوى. طويل والحب يا ماما يا ماما يابا يابا ماما ماما يا ماما يا ماما ماما يا كريمتي اليدي يابا يابا ماما يا نظفتي نار يا نفيسة على العرض يا عم بري يا ام العرض لبر يا ام الشرف لبر يا ام العرض لبر يا ام خضرة يا ام الشرف لبر كريمتي الضرير يا اختي القمر رئيسة الدوار ماما زينة ماما زينة لفتنا يا نبوية يا مليات فتنا يا نبوية عيشة يا تنسي من يا ماما عاتق يا سكينة القلب سكينة القلوب سكينة للقلوب يا نفستي نايم يا نفستي نايم يا نفيسة مدد يا امام يا ليس مدد يا امام يا تونس سيدي زيد يا ابله سيدي محمد يا ابله سيدي حسن يا انور سيدي حسن يا انور ابو السعود يا جرح ابو السعود يا جرح سيدي سلامة يا راضي سيدي حامد يا راضي عمر يا ابن الفار يا سيدي محي الدين يا ابن عربي يا سيدي محي الدين يا بابا يا بابا يا بابا يا ابن عربي سيدي محي الدين أمانة يا ابن عربي أشوفا للعاشقين عمي يا ابو سلام سيدي جلال عباطة يا ابو حسن عباطة يا ابو حسن سيدي علي يا ابو شبان سيدي علي يا ابو شبان يا علي يا ابو شبان يا بشت الامان يا بيوم سيدي حسن يا ويلي سيدنا التشتوش سيدي عبد الوهاب عمي يا شعران محمد يا باب البحر محمد يا باب البحر نطشتوش محمد يا كمام محمد يا كمام مدد يا ام الغلام يا مدهل المنبر مدد يا ام الغلام يا مدهة المنبر يا سيدنا الحبيب نظر يا عم يا طيب يا سيدنا الحبيب نظر يا عم يا طيب سيدنا العتريس يا سيدنا العتريس يا سيدنا الموردي نظر يا ابو محمود يا سيدنا الموردي نظر يا ابو محمود يا سيدي عمر يا سيدي صبرة نظر يا سيدي صبرة يا عم يا ابو الريش يا عم يا ابو الريش يا عم يا ابو الريش يا عم يا ابو الريش سيدي اسمعين يا مبابي سيدي اسمعين يا مبابي سيدي خذ خذي عراقي يا سيدنا البشندي عمي يا ابو هريرة عمي يا ابو هريرة مدي يا مطراوي مدي يا مطراوي ايوه يا سيدنا السوا بيته الطويل والحب يا سيدنا السوا ابا يا سيدنا السوا يا اهل المدد يابا يابا يابا مدد مش عدد بجمعة سيدي عبد الحامي يا عم يا ابو يونس نظر يا ابو الحمل يا سيدي علي يا عشر يا سيدي محمد يا سيدي رزيق سيدي علي يا توري سيدي علي يا توري يا جبان تصوان يا جبان تصوان سكان بني حميم سكان البهنسة سكان البهنسة ابو الحسن يا شزلي شزلي يا ابو الحسن يا شزلي يا ابو الحسن يا ابو الحسن يا ابو الحداد نظر يا ابو الحداد سيدي عبد الرحيم يا اسد الرجال سيدي عبد الرحيم يا اسد الرجال سيدنا السلطان ايوه بايمن سيدنا السلطان سيدنا السلطان السلطان يا فرغل يا سلطان يا فرج سيدي جلال الدين سيدي جلال الدين عمي يا ابو حسين عمي يا ابو حسين يا عارف بالله مدد يا سيدنا العارف مدد يا سيدنا العارف يا سيدي رشاد يا ابو الكزان يا سيدي رشاد عمي يا ابو الكزان نظر لنا يا بالهوى عمي يا ابو طرطور نظر لنا يا بالهوى عمي يا ابو طرطور فولي يا ابو سليمان فولي يا ابو سليمان فولي يا ابو سليمان عمي يا رومي سيدي علي يا رومي عمي يا ابو هريرة يا سيدنا الجزاوي يا سيدنا الجزاوي ابو العباس يا مرسيس ابو العباس يا مرسيس مرسي يا ابو العباس سيدي جابر يا انصاري سيدي جابر يا انصاري يا ياقوت العرش يا ياقوت العرش يا سيدنا الجنيدي نظر يا عم يا عدني نظر يا انفوشي يابا يابا يابا كان اسكندرية ايه وخميس يا ششتاوي يابا يا ششتاوي عمي يا ششتاوي يا ابا العينين يا سيدي ابراهيم يا ابا العينين يا سيدي ابراهيم نظر يا ابا المجد نظر يا ابو المجد سيدي منصور سيدي منصور يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا شغل عالم يا بدوي يا بدوي بدوي يا بدوي يا بدوي البهاي يا سيدنا البهاي منصورة سيدي حسن سيدي حسن نظرة لنا يا ابو احمد يا ابو احمد عطية يا ابو حسن عمي يا ابو مصطفى يا شربيني يا ابو احمد يا شربيني يا ابو احمد عبد الله يا ابن سلام يا سيدنا الناغي عمي يا مغربي يا جمل يا شيال الحمل مدد يا ام فوزية شفيقة يا ام علي يا ابو علي شفيقة يا ام علي يا ابا يا ابو السماء قائد الميادين يا مرب المريدين على بابك مساكين آبا يا آبا آبا يا آبا عم الشيخ مصلح يا بابا يا بابا يا بسلامة سيدنا العسكري سيدي صاحب الديوان يابا يابا يابا نظر يا عم يا بري نظر يا سيدنا البري نظر يا ماما خضرة ماما خضرة نظر يا ماما خضرة يا صاحبي تدرك صاحبي تدرك مدد يا ماما خضرة شبيد العناطر اخوي عبده وحماده اخوي ابراهيم فؤاد شبيد العناطر وعمد شبيد العناطر اللي حضروا منورونا ان شاء الله عودا يا رب ان شاء الله اللي جاي هنا بالعرب برضه ان شاء الله اللي جاي هنا بالعرب يا ابراهيم هنا هو برضه بالعرب هنا وتم ان شاء الله باذن الله كده كده كده والآلة جوامد الآلة أخويا الحاج الصبح عشري يا حجر ونورنا بيصبح على سيدنا النبي وحب سيدنا النبي والعرب وريان العرب عشان أولاد يا رب واللي حاليها حضرة النبي واللي حاليها حضرة النبي بيت السماح والحرم بابا ابو شمحان عودا يا حبيبي عودا حاج محمد الطويل حبه واهله عودا يا بابا فرسان طيب كده كده كده كده كده اخويا عيد ابو جمعه ربنا ياخده ستاشر تمانية بثانية اوس دعوة عامة لجميع الاحباب ايوه الصلاه على حضره النبي. منين اجيب صبري يغنيني على بعدك ياللي هجرت المنام والفراش من بعدك وتاجر الصبر حرام بيع من بعدك. انا بسمع منادي ينادي كل يوم العاشر ياللي جواك الزمان اصبر على وعدك. واللي ما يموتش في الحب الله لا يجعله يحب يا بابا.